بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل المذكورة في باب دخول مكة، نراجع بعضها إن شاء الله بشكل سريع. قلنا إنه في الطواف يبدأ الشوط من الحجر إلى الحجر، صحيح؟ الاطباع يكون في جميع الأشواط أو في بعضها؟ ما رأيك؟ الاطباع، لا تخلطوا بين الاطباع والرمل. أي الاطباع في جميع الأشواط، أعني أشواط الطواف. يطبع في السعي؟ لا يطبع في السعي. طيب الرمل يكون ثلاث الأشواط الأولى، فإن نسيه أو تركه متعمدا يقضيه في بقية الأشواط؟ يعني نقول سنة فات محلها. ما هو الرمل؟ نعم، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. إيش الفرق بينه وبين السعي بين العلمين الأخضرين في الصفا والمروة؟ ذاك سعي شديد، نعم، وهذا مع مقاربة الخطى. ما شاء الله. الرمل وارد فيه الأدلة كما سبق معنا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من الرمل من؟ المرأة. لا ترمل المرأة في الطواف ولا تسعى أيضا سعيا شديدا بين الصفا والمروة. لو أن شخصا راكبا على بعير وطاف على بعير، كيف يفعل في الرمل؟ الحنابلة رحمهم الله يجعلونه مستثنى، فالراكب أيضا مستثنى من الرمل. وهناك وجه في المذهب أنه يخب به مركوبه، فيخب به خببا يسيرا. وعلى كل حال في المذهب أنه يستثنى. نعم، إشكال أن الشارع فسر تفسير آخر. وهو؟ قال الرمل إذا بين الهرولة بين الصفا والمروة. ها. الذي الذي تكلم عنه أمس، الذي سألتني عنه يا أخ دارس، هي في خطأ عندكم. الرمل ليس بين العلمين الأخضرين، إنما الرمل في الطواف، لأنه يختلف تماما عن السعي الشديد. فالرمل إسراع مع مقاربة الخطى، بينما بين العلمين الأخضرين تسعى سعيا شديدا. فلعل في ذلك خطأ من ناحية الطباعة. إذن قلنا يستثنى من الرمل، تستثنى المرأة، ويستثنى أيضا الراكب على بعيره أو على دابته. وفي زماننا الآن ما يتعلق بالعربيات تقاس عليه، لكن قد لا يخلو المذهب من نظر في مثل هذا إذا استطاع أن يرمل ولو كان راكبا. وكذلك هم يستثنون أيضا الذي يحمل غيره إذا كان حاملا لشخص لعذر، أنهم يستثنونه من الرمل ومن الاطباع. على كل قد ينازع الحنابلة رحمه الله في بعض الصور التي ذكروها. المصنف رحمه الله لم يتكلم عن الركن اليماني في صفة الطواف، وإنما ذكر لنا الحجر الأسود. ولإتمام الفائدة، فإن الإنسان في أشواطه في طوافه إذا حاذى الركن اليماني فإنه يستلمه إذا استطاع. فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن اليماني، وجاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يستلم شيئا من أركان البيت سوى الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان هما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما جهة يمين الكعبة. ما يقول أحد الركنان اليمانيان إذن هما لأصحاب اليمن، وندخل في أمر جغرافي ونحو ذلك. فسميت بالركنين اليمانيين لأنهما جهة اليمين، والمقابل لهما هما الركنان الشاميان لأنهما شمال الكعبة. ولا يستلم من أركان الكعبة سوى الركنين اليمانيين، ولذلك أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه عندما كان يستلم الركنين الشاميين، فإنه كان يستلم جميع الأركان. فقال له عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سوى الركنين اليمانيين، فقال عليك مني يا ابن عباس ليس في البيت شيء مهجور. والسنة أحق أن تتبع من فعل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ويسن أيضا للطائف أن يقول بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمصنف رحمه الله لم يذكر هذا نظرا للاختصار. عندما تكلم المصنف عن الأدعية الواردة في الطواف لم يذكر سوى ما يتعلق بالدعاء عند الاستلام، فأفادنا هذا فائدة مهمة، وهي أن الطواف ليس له دعاء مخصوص، خلافا لما يفعله كثير من الناس، بل يوزعون بعض الكتيبات الشوط الأول دعاء كذا للشوط الثاني كذا، وكل هذا لم ترد به السنة، ونبه عدد من العلماء رحمهم الله على أن مثل هذا غير مشروع، بل إن بعضهم قد يكتمل الشوط قبل أن يكمل أدعية الشوط الأول المقرر فينتقل إلى الشوط الثاني، وفي ذلك مع هذا أذية للناس بالأصوات المرتفعة ونحو ذلك. فالإنسان يدعو بما أحب ويدعو بما أراد من خير الدنيا والآخرة، ولو أنه قرأ القرآن في طوافه فإن ذلك أمر مشروع، بل نص الحنابلة رحمهم الله على أنه يستحب، لأن الطواف عندهم بالبيت صلاة، والصلاة تشرع فيها القراءة. طيب، لو أن شخصا أراد أن يفصل بين الطواف وبين السعي، هل لابد أن يوالي السعي الطواف، ولا تستطيع مثلا أن تطوف أول النهار وأن تسعى آخر النهار؟ ما ذكرنا هذه المسألة. الموالاة بين الطواف والسعي مسنونة على المذهب، ليست واجبة ولا شرطا، فيحق لك أن تطوف في بداية النهار وأن تسعى في آخره، بل يحق لك أن تطوف في أول الشهر وتسعى في آخر الشهر، لأن كل منهما عبادة مستقلة فليست مربوطة ببعضها. الموالاة شرط عند الحنابلة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي. فلو أنك طفت الشوط الأول وقلت سأنتظر إلى آخر النهار، لا، تبطل الموالاة هنا. فالموالاة شرط بين الأشواط، أما بين الطواف وبين السعي ليست شرطا. فإذا تركت الموالاة بين الأشواط، هنا الحنابلة لهم حالات ثلاث تقريبا لا تبطل فيها الموالاة، وهي الفاصل اليسير من ناحية العرف هذا لا يؤثر، لو أنك وقفت مثلا تشرب ماء من ترامس الحرم هذا لا يؤثر، فالفاصل اليسير عرفا لا يؤثر. لو أقيمت الصلاة وصليت صلاة مكتوبة هذا لا يبطل الموالاة عندهم بين الأشواط. لو حضرت صلاة جنازة وصليت عليها فإنها لا تبطل الموالاة. هذه ثلاث حالات عند الحنابلة رحمهم الله لا تبطل الموالاة في أشواط الطواف ولا في أشواط السعي. من العلماء رحمهم الله من ينازع فيما يتعلق بصلاة الجنازة، يقول لو أنه أمكنه أن يطوف فإنه لا يصلي صلاة الجنازة، لأن الواجب الكفائي قد سقط بفعل غيره. فإذا أمكنك أن تطوف فإن الطواف في هذه الحالة، خاصة إذا كان الطواف واجبا، فإنه واجب عيني عليك، بينما الكفائي قد قام به غيره. أما إذا كان الناس يصلون والمطاف مليء بالناس ولا تستطيع أن تطوف فلا تضيع على نفسك فضل الصلاة. على كل حال، المسألة فيما يتعلق بصلاة الجنازة وكذلك الصلاة المكتوبة، هل تفوت بها الموالاة أم لا، محل بحث ونظر، لا يجزم الإنسان فيها بشيء. طيب، من ناحية الطوافات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر لنا طواف العمرة وطواف القدوم، السعي الذي بعدها للمعتمر هو سعي العمرة فهو ركن في حقه، السعي الذي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد هذا سعي للحج، فمن حقك أيها القارن والمفرد أن لا تسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب هو سعي الحج، لأن القارن ليس عليه عمرة، أعني مناسك العمرة ليس عليه ذلك، وكذلك المفرد ليس عليه عمرة، فالذي قدمه هنا هو سعي الحج. فلو أنه طاف طواف القدوم ولم يسعى إلا في يوم العيد فله ذلك. ولذلك فلا يفهم أحد من الإخوة أن قول المصنف هنا عندما يتكلم عن السعي أنه لا بد لمن طاف طواف القدوم أن يسعى، لا، فله أن يؤخر، لكن المسنون في حقه أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا فيما يتعلق بالصفاء أنه يقول عدة أدعية ومثلها لا حاجة إلى أن نراجع، لكن إذا جاء بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى سعيا حثيثا، يستثنى من ذلك المرأة فإنها لا تسعى، ويستثنى أيضا الراكب على بعيره أو على دابته، وفي زماننا الآن ما يتعلق بالعربيات تقاس عليه، لكن قد لا يخلو المذهب من نظر في مثل هذا إذا استطاع ولو كان راكبا. وهناك وجه في المذهب أنه يخب به مركوبه. من يذكر لنا أيضا فروقا من خلال ما أخذنا؟ نعم، المرأة في الرمل، وهذا متفق، المرأة يسقط عنها هذا وهذا. بقي شيء عندكم من الفروق؟ على كل حال، نعم، ها، الطهارة الحنابلة يشترطونها بالطواف، أما في السعي يقولون مسنونة. لا نتكلم عن ماهية الرمل والسعي بين العلمين، أما الطهارة نحن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله لهم قرابة 14 شرطا لصحة الطواف، وقلنا لا حاجة إلى أن نعرج عليها نظرا، سيطول بنا المقام سنأخذ فيها مجلسا أو مجلسين، والمصنف لم يتكلم عنها رحمه الله فتركنا ذلك. إذا أراد الخروج الخروج لقضاء الحاجة قلنا لا يجوز يؤسس أم يبني في الموالاة، يعني إذا كان الفاصل طويلا عرفا فإنه يستأنف ولا يرجع إلا بعد نصف ساعة أو أكثر إذا خرج إلى دورة المياه. هذا على القول باشتراط الطهارة في الطواف لابد أن يخرج، بل إن الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أحدث في الطواف فإنه في هذه الحالة لا ننظر هل سيمكث فترة طويلة أو سيمكث فترة قصيرة، لأنه مثل الصلاة إذا أحدثت فيها فتبني من جديد، تأتي من جديد وتستأنف من جديد، يؤسس من جديد. وهذا السؤال ذكرني بمسألة، وهي لو أنك وقفت لصلاة الجنازة أنت تعديت الحجر الأسود ومشيت مثلا نصف الشوط ثم صليت للجنازة، الحنابلة رحمهم الله يقولون هذا الفاصل لا يؤثر، لكن من أين تبني؟ يقولون ارجع إلى الحجر، ارجع إلى الحجر فإن بناءك يكون من الحجر، فلو أنك تجاوزت الحجر الأسود وصليت صلاة الجنازة فنقول ارجع إلى الحجر وابني على ما سبق، لكن تبني من بداية الشوط. وهناك من يقول إنه يستأنف من محله، وهذا أجود من مشهور المذهب أنه يبني على ما سبق فلا يرجع إلى الحجر من بداية الشوط. لو أن شخصا سعى وطاف فقال المصنف إن الذي يتحلل من هو؟ من الذي يتحلل؟ المتمتع الذي لم يسق الهدي. فلو أنك كنت متمتعا وسقت الهدي فالمصنف رحمه الله يقول إنك لا تحل، وهذا إذا كنت تريد الحج، لكن لو أنك لم تريد الحج في ذلك العام أنت ذهبت للعمرة وسقت معك الهدي، يشرع في حقك أن تسوق الهدي في العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمرة عندما ذهب في عمرة الحديبية، لكن هل نقول لا بد أن تحج من عامك؟ لا، ما يلزمك. فلو أنك سقت الهدي وأنت لم تنوي الحج ففي هذه الحالة تتحلل وتنحر هديك وانتهى الأمر، لكن لو أنك تريد الحج فالمصنف رحمه الله يقول إنك في هذه الحالة لا تتحلل. لماذا؟ لأنك قد سقت الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وناقشنا المصنف البارحة فيما يتعلق بتسميته متمتعا، كيف كان متمتعا إذن وهو لن يحل حتى يبلغ الهدي محله؟ وكون الحنابلة رحمهم الله يجعلون أن للمتمتع أن يسوق الهدي ومع ذلك لا يحل، هذه الصورة لم ترد بها السنة، ولذلك لو ثبتت هذه الصورة ستكون الأنساك أربعة وليس ثلاثة. نحن سبق معنا متمتع وقارن ومفرد، المتمتع إذا اعتمر حل تحلل من إحرامه، لو أضفنا هذه الصورة ستكون صورة رابعة، متمتع لكنه لا يحق له أن يتحلل، ولذلك قلنا إن الأقرب إليها هو قول من يقول من الحنابلة أنه يعتبر قارنا، وفي هذه الحالة يدخل الحج على العمرة، هذا إذا لم يرد أن يتحلل من عمرته بمعنى أنه لن يحج في ذلك العام، أما إذا أراد أن يحج وهو قد ساق الهدي فلا فرق بينه وبين القارن في هذه الصورة. كذلك لو أنك متمتع ولم تسق الهدي وأدخلت الحج على العمرة، عن لك أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنا، يجوز لك أو لا يجوز؟ على ما أخذنا إيش الحكم؟ يجوز له، سواء كان إدخالك للحج على العمرة لعذر أو بدون عذر. لعذر كما فعلت عائشة، بدون عذر تريد أن تحج حج قران، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تدخل، وإن كان المستحب لك أن تبقى على عمرتك. فإذا أدخلت الحج على العمرة فنحن نقول في هذه الحالة لا تحل، وكذلك القارن نقول له لا تحل، وكذلك المفرد نقول له لا تحل. فعندنا عدة صور لا يحل الإنسان فيها بطوافه وسعيه الذي تكلم عنه المصنف. متى يقطع المتمتع التلبية على كلام المصنف؟ نعم، إذا ما سمعت أي إذا شرع في الطواف، وهذا الذي ذكره المصنف هو ما يفتي به عبد الله بن عباس وما نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند الفصل، قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: فصل في صفة الحج والعمرة. وهذا الفصل من الأهمية بمكان، بل قد يعد الفصل الأهم في هذا الكتاب، أعني كتاب الحج والعمرة، لأنه يبين لنا صفة الحج، وإن كان قد مر معنا عدد من المسائل التي قد تدرج في هذا الباب، كما ذكر المصنف صفة الطواف والسعي ونحو ذلك، فكلها داخلة في هذا الباب. فسيبين المصنف لنا هنا إن شاء الله الكيفية والهيئة التي تكون عليها الحج أو التي يكون عليها الحج والعمرة وما يفعل في مثل هذا المقام. يقول المصنف رحمه الله: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فالمصنف رحمة الله عليه يذكر لنا هنا ما يسن للمحل. عفوا أنا نسيت أغلق الهاتف هذا يا صالح. شوف كيف تسوي نمط الطيران مع أنني أتعاهده دوما، لكن الحمد لله على كل حال. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يسن للمحل، والمحل كما هو معلوم ضد المحرم أو عكس المحرم. فالمحل يقول المصنف إنه يسن له أن يحرم بالحج في يوم التروية، واشترط المصنف أن يكون المحل هذا بمكة. من صوره التي تدخل في كلام المصنف المتمتع الذي حل من عمرته. فلو أنك تمتعت وطفت وسعيت وقصرت من شعرك وبقيت في مكة، فإنه إذا جاء يوم التروية فإنه يسن لك أن تحرم بالحج. وكذلك لو أنك كنت في مكة ونويت الحج، لم تكن مثلا قد طفت أو سعيت أو أحرمت بشيء من النسك، ففي هذه الحالة يسن لك في يوم التروية أن تحرم. ويوم التروية كما هو معلوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأنهم كانوا في القديم يتروون فيه الماء، أي يحملون ويجهزون أنفسهم بالماء ليكون معهم في المشاعر، لأنهم لم يكونوا في القديم عندهم من هذه الناقلات التي تأتي بالماء ولا كراتين الماء المعدني والصحة ونحو ذلك. فيوم الثامن أو يوم التروية هو أحد أيام الحج الستة، لأن للحج ستة أيام وكل يوم منها له تسمية مستقلة. فاليوم الثامن يسمى بيوم التروية، والسبب فيه ما أسلفنا ذكره. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، والتسمية واضحة أنهم يقفون في موقف عرفات أو في مشعر عرفات. واليوم العاشر يسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، لأن فيه الأنساك الخمسة المعروفة في الحج من رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. ويسمى يوم النحر لما ينحر فيه من الضحايا والهدايا سواء كان للمحل أو للمحرم. من ناحية المحرم له الهدي وله الأضحية أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله، والمحل له الأضحية. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، أي أن الناس جميعا يستقرون فيه في منى، جميع الحجيج يقرون في منى ولا أحد منهم يتعجل. ويسمى أيضا بيوم الرؤوس، وكانوا في القديم أول ما يبدأون يأكلون رؤوس الأضاحي والهدي لأنها هي التي يسرع إليها الفساد فتفسد أولا، فسمي بيوم الرؤوس. واليوم الذي بعده وهو يوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، لأن لك أن تتعجل، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فهذه تسميات الأيام الحج الستة، وهنا ذكر المصنف رحمه الله يوما منها. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول يسن لمحل بمكة، فمفهومه أن غير المحل كالقارن والمفرد هذا لا يحتاج إلى أن يحرم يوم الثامن. إذا جاء القارن فإنه قد أهل بالحج والعمرة، وكذلك المفرد فإنه قد أهل بالحج. فقول المصنف هنا يسن لمحل أخرج غير المحل كالقارن والمفرد، فإننا لا نحتاج إلى أن نقول له أحرم بالحج يوم التروية. ولذلك لما ذكر جابر قال أهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، لم يذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أحرم بالحج قبل ذلك. فقول المصنف هنا يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يستثنى من هذا الاستحباب أو من هذه المسنونية من كان عادما للهدي، فإنه يستحب له على المذهب أن يحرم متى؟ هذا سبق معنا، من عدم الهدي وصام ثلاثة أيام قبل أيام التشريق فإنه يسن له أن يحرم. ما لكم يا جماعة؟ يوم السابع، إنه يسن له أن يحرم يوم السابع. هل نحن إذا مشينا اللاحق ينسخ السابق عندنا؟ لن نستفيد شيئا إذن. فإذا لم يكن اللاحق يوطد ويثبت السابق فالأمر يحتاج إلى نظر. إذن نقول المتمتع إذا لم يسق الهدي فإنه يستحب له على المذهب كما سبق معنا أن يحرم يوم السابق، فيستثنى من هذا الاستحباب الذي معنا. وكذلك المتمتع إذا ساق الهدي، وهي المسألة التي سبقت معنا في آخر الفصل الماضي، المتمتع إذا ساق الهدي فإننا نقول له على الراجح أدخل الحج على العمرة فور انتهائك من السعي. ففي هذه الحالة يستثنى أيضا من هذا الاستحباب الذي هنا. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول يسن لمحل بمكة، وقوله مكة سواء كانت في الحرم أو في الحل، لأن مكة الآن واسعة، منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم. فلو أنك كنت محلا وسكنت في مكة وأنت بيتك في داخل الحرم، المصنف رحمه الله يقول يسن لك أن تحرم. هل يسن له أن يحرم من مكانه أو أن يذهب إلى المسجد الحرام؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يحرم من مكانه، لكن المذهب أنه يستحب له أن يذهب ويطوف سبعة أشواط بالكعبة ثم يصلي ركعتين ثم يحرم بعد ذلك بالحج. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله في المشهور، ولكن الوارد في السنة أن الإنسان يحرم من مكانه، والدليل على ذلك واضح، هو حديث جابر أن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا بالحج من الأبطح، وهم كانوا نازلين في الأبطح. ولذلك فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الذي في مكة يحرم بالحج من المكان الذي هو نازل فيه. فإذا كنت نازلا في الحل فأحرم من الحل، إذا كنت نازلا في الحرم فأحرم من داخل حدود الحرم، حتى أهل مكة من مكة يشمل ما كان منها في داخل حدود الحرم وما كان منها من خارج حدود الحرم. والمذهب يجوز لك أن تحرم من أي مكان سواء كنت في داخل الحرم أو خارج الحرم ولا يلزمك دم. وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله، وهي رواية في المذهب، أن من أحرم بالحج من غير حدود الحرم فإنه عليه دم، لأنه كالذي يحرم من غير الميقات وهو يلزمه الإحرام من الميقات، لظاهر حديث حتى أهل مكة من مكة. فالمذهب في هذا هو الصواب، أنه يحرم من حيث شاء، والأدق منه والأجود منه هو أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه أخذا بظاهر حديث جابر رضي الله عنه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج، ويسن عند الحنابلة أن يحرم بالحج في اليوم الثامن قبل الزوال، قبل زوال الشمس، حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هذه الصلوات المكتوبة الأربع الصلوات في يوم التروية، أنه صلىها في منى. قالوا فيسن أن يحرم قبل الزوال، وإن كان ظاهر بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا عشية يوم التروية، والعشية على ما بعد الزوال، فأخذ منه طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يحرم بالحج بعد دخول وقت صلاة الظهر، أي بعد الزوال، ولكنه لا يصلي إلا في منى. وهذا وجه جيد، أن يحرم بالحج بعد الزوال وقبل الصلاة، بحيث يصلي في منى صلاة الظهر والعصر وما بعدها. يصلي هذه الصلوات كما سيأتي معنا، يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى قصرا دون جمع، لأنه مستقر ونازل ولا يحتاج إلى الجمع في هذه الحالة، فيصليها قصرا دون جمع. وسيأتينا هل أهل مكة ومن كان في حكمهم، أي من كان دون مسافة القصر، يجمعون أو يقصرون سواء كان في منى أو في عرفة أو في المزدلفة؟ سيأتي هذا، وللحنابلة رحمهم الله كلامهم الذي سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، أي ويسن له أن يبيت بمنى. يبيت بمنى متى؟ أي عشية يوم التروية ليلة التاسع، فتذهب إلى منى وتبيت فيها. المصنف يقول يسن، أي ليس بواجب، وهذا لا غبار عليه، أن المبيت بمنى ليلة التاسع أي ليلة عرفة أو عشية يوم التروية أنه ليس بواجب. والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، حيث لم يبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الحج قد تم، إنما ذكر له أمور أخرى كالوقوف بعرفة ونحوها مما سيأتي معنا ذكره. فالمبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب، وحقي الإجماع على مثل هذا. فالمصنف رحمه الله يقول والمبيت بمنى، أي يسن له المبيت بمنى. ومنى سميت بهذا الاسم، قالوا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدماء، سواء كانت دماء الأضاحي أو دماء الهدي. هناك منى وهناك منى. منى واضحة بالكسر لا إشكال فيها، منى جمع منية، فتختلف، فكثير من الناس قد يغلط في نطق هذا الاسم، فالمعروف فيه بالكسر. هناك منى وهناك منى وهناك منى، والمنى يطلقه بعض أهل اللغة على الموت وبعضهم يطلقه على التقدير، تقول بيني وبينه منى ميل، أي بيني وبينه مسافة بقدر ميل. ومثل هذا نذكره من باب الفائدة. ومنى كما هو معلوم وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بها تقع بين جمرة العقبة وبين وادي محسن، فحدودها تنتهي بجمرة العقبة ومن الجهة الأخرى تنتهي بمحسر، أما جانبها فتحفها جبال، ويعرف هذا من ذهب من الإخوة إلى تلك المناسك. قال المصنف رحمه الله: والمبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. طلعت الشمس يوم إيش؟ يوم التاسع. أصبحنا الآن وأصبح الملك لله، أصبحنا في يوم التاسع في يوم عرفة. المصنف رحمه الله يقول: إذا طلعت الشمس فإنه يسن لك أن تبيت في منى وتبقى فيها حتى تطلع الشمس. وهذا وارد في حديث جابر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا طلعت الشمس أي يوم عرفة في يوم التاسع سار، من هو؟ الحاج، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال سار إلى عرفة، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه يواصل المسير إلى عرفة، والوارد في الأحاديث أنه ينزل في نمرة، لأن نمرة قبل أن تأتي عرفة، ولذلك ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة ونزل فيها، ثم خرج منها إلى عرنة عندما زالت الشمس وخطب الناس وصلى الظهر والعصر كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك بعد الخطوة ذهب إلى عرفة. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يسن له أن ينزل بنمرة إذا تمكن. وذكر عدد من السلف ومن العلماء المعاصرين الذين كانوا في القديم ينزلون في نمرة أنهم يحتاجون إلى هذا النزول نظرا لطول المسافة، فإن بين منى ومزدلفة قرابة الفرسخ، وبين المزدلفة وعرفة قرابة الفرسخ، فيحتاجون إلى مثل هذا. وذكروا أنهم يجدون سعادة وراحة وطمأنينة عظيمة، وليس هذا بغريب على من آثر الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذا الزمن قد لا يتمكن الإنسان من فعل هذا نظرا للزحام ونظرا للمخيمات التي تفعل مباشرة في عرفة، أنه قد يشق على أصحاب الحملات أن يجعلوا مخيما في نمرة ثم ينقلون الناس إلى عرفة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أهمل هذا التفصيل وأغفله نظرا للاختصار. قال المصنف رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. وقوله سار هنا ليس معناه أنك تسير على الأقدام، سواء كنت راكبا أو ماشيا، المهم أنك تتجه إلى عرفة، هذا هو مقصود المصنف رحمة الله عليه. قال سار إلى عرفة، وقد سبق معنا في كتاب الصيام التعريج على بعض الأسباب التي سميت فيها عرفة، وذكرنا أن من العلماء رحمهم الله من يقول إنها سميت عرفة لأن الحجيج يعترفون بذنوبهم لربهم فيها ويسألونه المغفرة، ومنهم من يقول إن حواء وآدم تعارف فيها، ومنهم من يقول إن جبريل عليه السلام عندما كان يعلم آدم المناسك فلما وصلوا إلى عرفة قال عرفت، قال عرفت، إلى غير ذلك من الحكم التي يذكرها العلماء رحمهم الله. وليس تحتها كبير طائل أن يبذل طالب العلم وقته وجهده في تمحيص الصحيح من تلك المسائل، إنما تذكر من باب الفائدة. قال المصنف رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. وكلها ما هي؟ عرفة. يقول المصنف إن عرفة كلها موقف، فإذا وقفت في أي مكان من عرفة فإنك تعتبر قد وقفت الوقوف الشرعي، هذا إذا توافرت شروط الوقوف التي سيأتي معنا ذكر أهمها إن شاء الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. وبهذا نعلم أن الذين يتعمدون الصعود على الجبل أنهم مخالفون للسنة، وأن صعود الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل الدعاء أو جبل إلال على وزن هلال كما يذكر العلماء رحمهم الله أن هذا ليس من الأمور المسنونة، فليس من أمور المناسك إجماعا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فحيثما وقف المهم أن تتأكد أنك في حدود عرفة، والحمد لله في مثل هذا الزمان هناك علامات واضحة وكبيرة لحدود عرفة لا يجهلها الإنسان إذا حافظ على معرفتها. قال المصنف رحمه الله: وكلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات مستقبل القبلة، وجعل حبل المشاة وفي بعض الروايات جبل المشاة بين يديه، أي مجتمع المشاة. ولكن الإنسان إذا لم يتمكن من الوقوف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ربما في مثل هذا الزمان لا يستطيع، بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه اتفاقا نظرا لقربه وليس لأنه مكان يقصد الوقوف فيه. قال المصنف رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة. فعرنة هذا وادي هناك الموقف لا يصح أن تقف فيه، والعلماء رحمهم الله مختلفون هل هو من عرفة أو ليس من عرفة، وليس تحت هذا كبير طائل، وإن كان ظاهر الاستثناء وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة ظاهره أن عرنة من عرفة، لكن الجميع متفقون أنه لا يصح الوقوف فيه، وهذا هو الذي نحتاج إليه وفيه الفائدة. أما هل هو من عرفة أو ليس من عرفة ليس تحت هذا كبير طائل، المهم أننا نعرف أن الوقوف فيه لا يصح. فمن وقف في بطن عرنة أو وقف في وادي عرنة فإنه لا يعتبر قد أدى الوقوف اللازم عليه، فلو أنه وقف ولم يعد إلى عرفة بعد ذلك فاته الحج. الأمر خطير وليس بالسهل أن تقف إما خارج حدود عرفة أو تقف في بطن عرنة أو في وادي عرنة وأنت تظن أنك في داخل عرفة، فمثل هذا لا ينفعك الجهل بهذا ولا يعذرك العلماء رحمهم الله في مثل هذا، نقول قد فاتك الحج ويترتب عليه أحكام الفوات التي سيأتي معنا ذكرها. قال المصنف رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة. فإذا وقفت فيه فإن وقوفك لا يجزئك عن هذا الركن العظيم. قال المصنف رحمه الله: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. وجمع فيها ما هي؟ ما هي؟ عرفة أو عرنة؟ عرفة. فيقول المصنف إنه يسن لك أن تجمع في عرفة بين الظهر والعصر، وهذه المسألة محل خلاف شديد بين العلماء رحمهم الله، وهي هل الذين لم يقطعوا مسافة القصر كالمكي ومن كان في حكمه ومن كان قريبا من مكة ونحو ذلك، أي ليس بينه وبين عرفة مسافة القصر، هل يحق له أن يجمع وأن يقصر في عرفة أم لا؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجمع ولا يقصر في عرفة إلا من كان يباح له الجمع أو القصر، لأن العلة عندهم في القصر ما هي؟ السفر، هذا الذي وردت به الأدلة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلة القصر هي السفر، ولم ترد الأدلة بعلة أخرى. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن من كان من مكة ومن كان مقيما في مكة أو كان قريبا منها بحيث أنه لا يكون بينه وبين عرفة مسافة قصر فإنه لا يجمع ولا يقصر في عرفة، إنما يصلي الظهر تامة في وقتها ويصلي العصر تامة في وقتها، لأن عندهم الجمع لا يباح إلا في حالات ثمان تقريبا، في ثمان حالات وقد سبق معنا ذكر بعضها في فصل المتعلق بالجمع في كتاب الصلاة. الشاهد والخلاصة حتى لا نطيل المقام بمثل هذه المسألة أن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز الجمع ولا القصر في عرفة إلا لمن يباح له الجمع أو القصر، ولذلك فقول المصنف هنا وجمع فيها مقيد بمن يباح له الجمع. فإذا أبيح لك الجمع حتى وإن كنت من أهل مكة، لأنه قد يجمع الإنسان ولا يجوز له القصر، قد يجوز لك الجمع والقصر كمسافر مثلا، كمسافر سائر أو مسافر مثلا يتضرر من أداء كل صلاة في وقتها، قد تجمع ولا تقصر، قد تقصر ولا تجمع، فإنك مثلا قد تجمع ولا تقصر كالمريض المقيم أو من توافر فيه سبب من أسباب الجمع كالمطر ونحو ذلك من الأسباب التي مر معنا ذكرها. فليس هناك تلازم بين الجمع والقصر، وهذا أمر قد ذكرناه إنما نؤكده نظرا لتعرض المصنف لمثل هذه المسألة. فقد تقصر وتجمع، وقد تجمع ولا تقصر، وقد تقصر ولا تجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فإنه قصر دون جمع لأنه نازل وهو مستقر. ومن هذا أخذ طائفة من العلماء رحمهم الله أن المسافر النازل لا يحق له أن يجمع، إنما يصلي كل صلاة في وقتها، أن تترخص برخصة القصر ما في مشكلة لأنك مسافر، أما الجمع فإنه منوط بالحاجة، ولذلك أجيز للمقيم أن يجمع في بعض الحالات. وعلى كل فالخلاصة أن المذهب أنك في عرفة لا يجوز لك أن تجمع ولا أن تقصر إلا إذا كنت ممن يباح له الجمع أو القصر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي الرواية الأخرى في المذهب إلى أنه يجوز للحجاج جميعا سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة بينهم وبين مكة مسافة قصر أو ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر أن يجمعوا وأن يقصروا في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع وقصر وجمع الحجيج معه وقصروا، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، مع أنه قال لهم عندما ذهب في يوم العيد في الظهر قال أتموا فإن قوم سفر أو قوم سفر. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الرواية الأخرى أنه يجوز للحجيج أن يجمعوا وأن يقصروا في عرفة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ولعلهم من الأحناف نظروا لأن العلة هنا علة القصر هي النسك، والقول بأن العلة علة النسك قول فيه نظر، لأن الأدلة وردت بعلة السفر وأن القصر علته علة السفر فقط. والصواب في هذه المسألة هو المذهب إن شاء الله أنه لا يجوز للحجيج أن يجمعوا ولا أن يقصروا في يوم عرفة إلا إذا كانوا ممن يباح له الجمع أو القصر، والدليل على ذلك أن هذا هو الأصل. وأما أهل مكة فإنه لم ينقل أنهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل أنهم جمعوا، والأصل في حقهم أنهم يبقون على الإتمام وعلى أن يصلوا كل صلاة في وقتها. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في مكة أتموا فإن قوم سفر ولم يقل ذلك في عرفة فدل على أنهم جمعوا وقصروا، فالحديث ضعيف لا يثبت، ضعيف الشيخ الألباني رحمه الله. ولو ثبت فإن الألفاظ الواردة أنه كان في يوم الفتح وليس في حجة الوداع، أنه قال لهم ذلك في يوم الفتح. ولو قلنا إن أهل مكة جمعوا مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقصروا في عرفة فلازم ذلك أنهم جمعوا وقصروا معه في مكة، لأنه لم ينقل أنه أمرهم بأن يتموا وأن يصلوا كل صلاة في وقتها في مكة. فكونه لم ينقل في عرفة ولم ينقل في مكة، إذن إذا جمعوا وقصروا في عرفة فهم جمعوا وقصروا في مكة، وهذا مستحيل أن يجمعوا وأن يقصروا في مكانهم. على كل حال المسألة فيها خلاف شديد بين العلماء رحمهم الله، والأقرب فيها إن شاء الله والأحوط هو أن يصلي الناس كل صلاة في وقتها. هناك رواية في المذهب أن لهم الجمع وليس لهم القصر، يعني أهل مكة، أما الآفاقيون المسافرون فلا إشكال أنهم يجمعون ويقصرون، أن لهم الجمع دون القصر. الجمع لماذا؟ أولا للحفاظ على الجماعة، فعلل طائفة من العلماء الذين أخذوا بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نظرا لوجود الجماعة الكثيرة، لأنهم إذا تفرقوا في عرفة قال لهم صلوا الظهر ثم بعد ذلك نصلي العصر، إذا تفرقوا في عرفة سيشق جمعهم وسيكون هناك صعوبة في جمعهم هذا الجمع الكثير. ولذلك ورد في الشريعة سنية الجمع لأجل الجماعة، فالجمع في المطر، فإن الإمام إذا صلى مثلا المغرب فإنه يسن له في حال المطر الشديد الذي يبيح الجمع أن يجمع بهم العشاء، مع أنه يستطيع أن يقول كل واحد يصلي في رحله إذا حضرت صلاة العشاء، لكن لأجل الجماعة شرع الجمع. وكذلك أيضا حكمة أخرى أن يتفرغوا للدعاء في آخر النهار أو في عشية يوم عرفة. فالخلاصة إن شاء الله أن المذهب في هذا أجود، أنهم لا يجمعون ولا يقصرون إلا إذا كانوا ممن يباح لهم الجمع أو القصر. وتأتي الرواية الثانية من ناحية القوة هي أن لهم الجمع دون القصر، أما القصر فلا بد أن يكون الإنسان مسافرا. شيخ الإسلام رحمه الله نظرا لأنه لا يرى تحديد المسافة في السفر، يرى أن ذلك عائد إلى العرف، ولذلك عد أهل مكة مسافرين في ذهابهم إلى عرفة، فعدهم مسافرين وتكلم عن هذا في المجموع. لكن بين مكة وعرفة أعلى من ذكر من المسافة أربعة فراسخ، والأربعة الفراسخ هي تعتبر بريدا واحدا، مع أن مسافة القصر عندنا أربعة برج 16 فرسخا، فعرفة ليست مسافة قصر، ولذلك لا يجوز الجمع فيها ولا القصر إلا لمن كان يباح له الجمع. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وجمع فيها، يقيد كلام المصنف بمن يباح له الجمع وكذلك لمن يباح له القصر. قال المصنف رحمه الله وجمع فيها، والجمع هنا سواء صليت مع الإمام أو صليت منفردا، فلو كنت ممن يباح له الجمع أو القصر وصليت خلف الإمام في المسجد الذي هو موجود الآن في نمرة فإنك تجمع معه. لو أنك كنت في المخيم وكنتم جماعة أو كنت منفردا وكنت ممن يباح له الجمع أو القصر فإنك يشرع لك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. فالجمع هنا الأفضل أن يكون جمع تقديم، لكن لو أنك جمعت جمع تأخير يجوز، لكن هنا جمع التقديم لكي تتفرغ للدعاء في عشية عرفة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ظاهر، فإنه جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بالخطبة نظرا للاختصار. قال المصنف رحمه الله وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء ومما ورد. عندكم مما ورد أو ومما ورد؟ مما من دون الواو. النسخة التي عندي هنا وأكثر الدعاء ومما ورد، ولعل التي في النسخة التي بين يدي أجود. ويكون المقصود أو المعنى أنه يكثر من الدعاء ويكثر مما ورد، لأن قوله أكثر الدعاء مما ورد يقصره المصنف على ما ورد فقط، مع أنك يسن لك ويشرع في حقك أن تدعو حتى بغير الوارد، فأن تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. ولذلك فقول المصنف هنا في الطبعة التي بين يدي وأكثر الدعاء، أي يكثر الدعاء ومما ورد، أي ويكثر الدعاء مما ورد، فيشمل ما ورد وما لم يرد مما تحب من خير الدنيا والآخرة أن تسأل الله عز وجل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأكثر من الدعاء، فإنه وقف حتى غربت الشمس وحتى غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا كما ذكر جابر رضي الله عنه. قال نعم ومما ورد يعني قراءة القرآن أو ذكر الله. نعم يشمل هذا، خاصة إذا كان الإنسان مع طول الوقت يحصل الملل أن تواصل في الدعاء. فنص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الإنسان ينشغل من الذكر بما ينشطه من تهليل أو تسبيح أو استغفار أو مذاكرة مثلا أمور خاصة التي ترقق القلوب من الخشوع ونحو ذلك، فنص طائفة من العلماء على مثل هذا. قال المصنف رحمه الله وأكثر الدعاء ومما ورد ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم الوقت كم بقي؟ ها ما شاء الله الأخ حمود رأى الساعة من هنا بطريقة معاكسة زاويها كم درجة يا شيخ محمد هذه الزاوية؟ على كل حال إذا كان الوقت انتهى لا بأس. نعم خلاص نقف عند رغبة الأستاذ حمود إن شاء الله. نعم سوف نرفع المكتوبة تنبيه سؤال بالميل كعبد لا أنا كلمت الإخوة أن يعدوا لنا ملفات بالبروجيكتور إن شاء الله نعرضها للإخوة، وهذا أحسن من البرميل وأحسن من سيأتي هذا إن شاء الله ونعرضها في نهاية حتى نثبت ما سبق. ولو أنهم أعدوها سريعا لكنا نشرح عليها، لكن سنفعل إن شاء الله جلسة بعد ذلك بالبروجيكتور على أحسن استصال. فيه إضافة يا أخوان أو فيه إشكال؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.